السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، كل سنة وأنتم طيبين بقدوم شهر رمضان المبارك. وتعودنا كل سنة نقدم لحضراتكم حاجة جديدة، فكنا في أول سنة قدمنا لكم قاطيع هذه المنتجات، السنة اللي بعدها قدمنا لكم برنامج المصارع، والسنة اللي بعدها قدمنا برنامج يوم في الجنة، والسنة اللي بعدها اللي هي اللي فاتت قدمنا لكم من كرامات الصالحين. السنة دي احتضنا نقدم لكم ايه لحد ما اتفقنا مع فريق العمل في هذه القناة المباركة، قناة اقرأ الحبيبة الى قلوبنا اجمعين، ان احنا نحاول نختصر رحلة الى الدار الاخرة، وده الكتاب اللي كنت عامله في الموضوع دوت، ان احنا نختصر ونعمله في حلقات يعني على هيئة كده ايه، يعني رؤوس اقلام او فلاشات على رحلة الى الدار الاخرة من الالف الى الياء. وبالفعل عزمنا وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى، وجهزنا او جهزت برنامج سميته، هو يعني تسمية بسيطة كده واتمنى تكون جميلة وتعجبكم، سميناه موجز انباء الاخرة. موجز أنباء الآخرة هنقف على كل محطة من محطات الدار الآخرة، من أول ما نبدأ نسمع عن الاستعداد اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر، لحتى ما نلاقي نفسنا إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع في غاية الخطورة، موضوع في غاية الأهمية، موضوع مهم جدا جدا، وهو ده موضوع الساعة. انت احنا النهاردة عايزين نقول للناس كلها ان موضوع الساعة وموضوع الدار الاخرة ده نبأ عظيم جدا جدا، ربنا قال عنه كده في القرآن، قال جل وعلا: قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. ليه الناس ناسية الاخرة وناسية الدار الاخرة وناسية المصير وناسية اللقاء ربنا سبحانه وتعالى؟ محتاجين بقى نذكرهم باليوم دوت اللي هنقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده في سورة كاملة في القرآن اسمها سورة النبأ، حتى ربنا سبحانه وتعالى بيقول في بداية السورة: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عايز أقول إن هو نبأ عظيم، عايز أقول لكل واحد ما بيصليش عايز أقول له ده نبأ عظيم، عايز أقول اللي مش محجبة أقول لها ده نبأ عظيم، عايز أقول اللي بيعق أمه وأبوه واللي بياكل حرام واللي بيظلم الناس واللي بيسرق واللي بيرتشي واللي بيعمل أشياء وحشة تغضب ربنا، عايز أقول له ده نبأ عظيم. وعلى الناحية التانية عايز أقول للي آمن بربنا وحب ربنا واتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، عايز أقول له قول المولى عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. هتقابل حبيبك قريب سبحانه وتعالى. كلمنا قبل كده لو تفتكروا حضراتكم عن أن الإنسان بيعيش أربع رحلات في حياته يا جماعة. الرحلة الأولى رحلة الدنيا، قلنا أن هي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجاوز ذلك. والرحلة الثانية رحلة البرزخ، لا يعلم قدرها ولا مداها إلا الله سبحانه وتعالى، لأنها بتختلف من إنسان لإنسان. في واحد مدفون من أيام سيدنا نوح إلى قيام الساعة، وفي واحد مدفون من أيام سيدنا محمد ومن أيام سيدنا موسى ومن أيام يعني أنبياء كثيرين يعني صلوات ربي وسلامه عليهم، وفي ناس هتموت النهاردة وفي ناس هتموت بكرة وفي ناس هتموت بعد سنة. وبعدين فترة القبر تمر على الكافر والمنافق زي ما هي 1000 سنة، 1000000 سنة، 500,000 سنة، لكنها تمر على المؤمن كصلاة الظهر أو كصلاة عصر. الرحلة الثالثة رحلة يوم القيامة اللي هي طولها 50,000 سنة، لكن حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم بشرنا إن الرحلة دي بتمر على أهل الإيمان كما بين صلاتي الظهر إلى العصر، كما صح بذلك الحديث اللي رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. آخر رحلة هي رحلة الخلود، إما في الجنة وإما في النار، جمعني الله وإياكم في الفردوس الأعلى. الإيمان باليوم الآخر حبايب قلبي ده ركن من أركان الإيمان، كما صح الحديث الذي رواه مسلم أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يبقى ده ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان باليوم الآخر. هنسيب الدنيا لا محالة، كلنا مروحين والله، بس يا رب يكون مروحنا الخير، رايحين لجنة، رايحين لنعيم، رايحين لرضوان ربنا سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. الفضيل بن عياض لما قابل واحد في يوم من الأيام وقال له: كم عمرك؟ قال له: 60 سنة. قال له: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه. فقال له: إن لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال له: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. فهل أعددت للسؤال جوابه؟ قال له: ما الحيلة يرحمك الله؟ قال: الحيلة يسيرة. قال: ما هي؟ قال: أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فالدار الآخرة وموجز أنباء الآخرة اللي احنا بدأناه الليلة دي عايزين نرفع له شعار، ونفضل الشعار ده مستمر معانا طول الثلاثين حلقة أو طول التسعة وعشرين حلقة. الشعار هنقول: وماذا أعددت لها؟ الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس بن مالك، فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فنقله النبي من المهم إلى الأهم. قال له: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. الله أكبر. إذن شعرنا نرفعه من النهاردة: وماذا أعددت لها؟ جهزت ايه لنزلتك في القبر؟ جهزت ايه للقاء ربنا؟ جهزت ايه ليوم الميزان؟ جهزت ايه ليوم المرور على الصراط؟ جهزت ايه عشان تخش بيه جنة الرحمن سبحانه وتعالى؟ قلنا: الكل سيموت ولن يبقى إلا الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالها المولى عز وجل لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. كان سيدنا سليمان يا جماعة كان ليه جليس واحد حبيب أو مقرب إلى قلبه، وكان ملك الموت أيام سيدنا سليمان كان يدخل على الناس صراحة واضحا كده في يعني وضوح الشمس في رابعة النهار. كان الناس بتشوف ملك الموت على عهد سيدنا سليمان عليه السلام. فدخل ملك الموت فبص لجليد سيدنا سليمان بصة كده جديدة، فرجل خاف. فلما خرج ملك الموت قام قايل لسيدنا سليمان، قال له: أنا جريسك وحبيبك وصديقك، فمر الريح أؤمر الريح أنها تحملني الآن إلى الهند. سيدنا سليمان على طول في ساعتها أمر الريح، شالت الراجل وديته على الهند. 5 دقايق أو دقائق دخل ملك الموت، فسيدنا سليمان قال له: أنت كنت بتبص لجليسك ده ليه؟ قال له: تعجبت. قال له: من أي شيء؟ قال له: أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه في الهند بعد دقائق معدودات. قال: هو الآن في الهند. الله أكبر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومدام كلنا مروحين نبقى إذن وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. اللي هيفوز يا جماعة يقينا والله العظيم، اللي هيشغل نفسه بالآخرة، اللي هيشغل نفسه بلقاء ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبي وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. احنا عاملين زي يا جماعة، زي واحد عرضوا عليه خش صالة مجوهرات كده وقالوا له خش خد اللي انت عايزه وشيل ان شاء الله حتى تجيب لودر وتشيل زي ما انت عايز، بس قدامك نص ساعة. دخل فلقى صور على الحيطة، انشغل بالصور، صورة عربية وفيلا وصورة مش عارف شاليه وصورة حاجات جميلة كده، فضل يتأمل الصور ونسي المجوهرات. وبعدين اول ما فاق كده قال ايه ده، ايه اللي انا بعمله؟ طب يا عم شيل المجوهرات اطلع بيها بره، وبعدين بالمجوهرات دي بره بيعها وهات اللي انت عايزه. فلسه هيجمع المجوهرات فسمع الصفارة ان الوقت انتهى. هي دي الدنيا، ربنا تركنا في الدنيا وقال لنا الدنيا فيها كنوز، اعبدني وصلي واسجد واركع واذكرني وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي نفسك جمعت كنوز. بعض الناس ما فاقش الا عند دخول ملك الموت، قال دلوقتي اتوب فدخل عليه ملك الموت فملحقش يتوب. عشان كده محتاجين نشغل نفسنا بالدار الاخرة. كان في ملك حب ان هو يعرف الناس بس صوره مقربه للدار الاخره، فجمعهم كده قال لهم تعالوا وخدوا مني، يعني هرمي عليكم فلوس وخدوا اللي انتوا عايزينه. اللي خد 100 دينار واللي خد 5 دنانير واللي خد 1000، سبحان الله. وبعد اسبوع قال لهم تعالوا، اللي خد 100 دينار هياخد قدهم، واللي خد 1000 واللي خد دينار كل واحد على قد ما خد هياخد زيه. جابهم وجاهز في اوضه كده لوحدها، جاهز في اوضه لوحدها، مفاجاه كبيره جدا وعجيبه جدا. ايه المفاجاه دي؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكمل لكم حكاية الملك دوت. فجوم الناس كل اللي خد حاجة قال له تعالى بقى، أنت خدت قد إيه؟ قال له خدت 100 دينار، قال له طب تعالى بقى اطلع فوق الصاجة ديت، كان محضر صاجة كده محمية تحتها نار، قال له اطلع فوق الصاجة دي واخلع الحذاء واطلع قول لي بقى صرفت الفلوس دي في إيه؟ فقعد يفتكر بقى صرفت في كذا وفي كذا وكذا لحد ما رجليه ولعت. اللي خد 1000 دينار طبعا طلع يعني إيه يحكي بقى بمزاجه، واللي خد 2000 واللي خد وهكذا. فلما رجليهم ولعت من كتر ما بيحكوا هم خدوا الفلوس دي اتعملوا بيها ايه، قال لهم دي صورة بشرية مقربة اللي هيحصل لنا يوم القيامة. يوم القيامة لا تزول قدم عبد من عند ربه حتى يسأل عن 4 من ضمنها وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. ولذلك كان حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يكثر دائما من ذكر الدار الآخرة والجنة والنار، كما قال حنظلة في الحديث اللي رواه مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. عايز أقول حاجة صغيرة، وأكيد بعض الناس نفسهم يسألوا إيه الثمرات اللي ممكن أخدها من إن أنا أتذكر دائما الدار الآخرة وإن أنا أؤمن بالدار الآخرة وإن أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، إيه الثمرات؟ هقول لحضراتكم 8 ثمرات في عجالة سريعة بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول ثمرة الرغبة في كثرة الطاعات. ما دمت أنا يا جماعة متذكر إن في آخرة وفي لقاء هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي جزاء، يقينا صدقوني هتلاقي نفسك كده بتحب تجمع أكبر قدر من الحسنات، نفسك تعمل أي خير، عمرك ما هتحتقر أي حسنة مهما كانت صغيرة. لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أي خير تقدر تعمله هتعمله. إذن هتلاقي نفسك عندك هواية عظيمة جدا، في ناس لها هوايات كتيرة جدا، هيبقى هوايتك انت كمسلم وهوايتك انت كمسلمة جمع الحسنات. نفسي اجمع كنوز الحسنات في الدنيا ديت علشان لما القى الله سبحانه وتعالى الاقي مليارات وملايين الحسنات وانا واقف من ايدين ربنا سبحانه وتعالى. دي اول ثمرة من ثمرات الايمان باليوم الاخر. الثمرة التانية الرهبة من الوقوع في المعاصي. ليه؟ لانك انت لو تخيلت كده ان واحد زميلك بيعمل نفس المعصيه اللي حضرتك بتعملها، عياذا بالله ربنا يعافيك، لو زميلك دوت مات ويوم القيامه ودخل النار وبعد ما دخل النار وتعذب بسبب نفس المعصية اللي انت بتعملها، ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان يرجعه لك مرة تانية علشان يحكي لك كل العذاب اللي شافه في النار. ممكن حضرتك بعد ما تسمع الكلام ده كله منه ممكن تتجرأ على اي معصية؟ الجواب طبعا مستحيل. طيب ما تتخيل حضرتك ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك انت بنفسك تطلع على اي عذاب لاي معصية ممكن تشوفه في النار، ربنا يعافينا ويعافيك، ده يخليك ان انت كأنك شايف الاخرة قدام عينيك. لان حنظلة قال كده، قال كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فحتى كأن رأي عين، كأننا شايفين الجنة والنار قدام عينينا. ولذلك الإمام ابن القيم بيقول لك: فإذا أراد الله بالعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنة وعينا يرى بها النار. تبقى كأنك وانت بتشتغل وانت بتعمل وانت بتتكلم وانت بتعمل اي حاجة كأنك شايف النار والجنة قدام عينيك، وبالتالي بتقيس أعمالك على الجنة وعلى النار. يبقى إذن خد بالك من حاجة، إن ده هيخليك طول ما أنت مستحضر الدار الآخرة، طول ما أنت مستحضر مشهد السكرات ودخول القبر والحشر يوم القيامة والعرض على الله والميزان والصراط وكل والقنطرة التي بين الجنة والنار، كل ما تتذكر كل هذه الأشياء وتتخيل إن أنت بتعدي بالمراحل دي كلها ومعاك ذنوب كتيرة، وتتخيل إيه اللي ممكن تشوفه، تقول لا والله ده أنا أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأرجع إلى الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر الزهد في الدنيا. هتلاقي الدنيا عندك والله العظيم ولا تسوى أي حاجة، لأن هي أصلا عند ربنا لا تساوي، كما قال النبي: الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ما حصلش، الدنيا ما تساويش جناح بعوضة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. هو العمل ده هو اللي يفضل معك في قبرك. تحب تخش القبر بإيه؟ تحب تخش القبر بصلاة ولا ترك صلاة؟ تحب تخش ببر والدين ولا عقوق؟ تحب تخش القبر بشرب دخان ولا باستعمال سواك؟ تحب تخش القبر بالنظر إلى المصاحف وكتب السنة ولا تخش بالنظر إلى النساء؟ خد بالك بقى، شوف قارن بين هذا وبين هذا، قارن بين حال الإنسان اللي داخل قبره بطاعة وبين الإنسان اللي داخل قبره بمعاصي كتيرة. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند مسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وحديث البخاري: لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وفي رواية: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وحضرتك تعرف وحضرتك تعرف إن أدنى أهل الجنة كما ثبت في الحديث الذي رواه مسلم هياخد يوم القيامة 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. ده باختصر لك الحديث. وفي الرواية الثانية ان ربنا يقول له: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالية؟ فبيقول له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. أنا قادر وخزائني لا تنفد، لو اديتك قد الجنة 100 مرة لوحدك خزائن ربنا لا تنفد سبحانه وتعالى. عشان كده كان النبي كان أزهد الناس، كان ينام على الحصير صلى الله عليه وسلم حتى يؤثر في جنبه الشريف، وكان لا يشبع من رضيء التمر ولا من خبز الشعير 3 أيام متتالية. وكان أكثر دعاء النبي: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ومات النبي ودرعه مرهون عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. الثمرة الرابعة من ثمرات الإيمان باليوم الآخر: يجعل العبد يعمر الكون. هتلاقي الإنسان لما يكون عارف إن في آخرة يقول: الله، إن شاء الله أبني مسجد، إن شاء الله أعمل دار أيتام، إن شاء الله أعمل مصنع وشغل فيه الشباب المسكين اللي مش لاقي شغل، إن شاء الله أجوز اليتامى، إن شاء الله أجيب أرض زراعية وأزرعها وأجيب ناس يشتغلوا ويسترزقوا وأطلع الزرع ده وأطلع منه زكاة مالي. يعمر يعمر يعمر الكل، إنه عارف إن في يوم سيجازى فيه على كل الخير دوت. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فليغرسها. أغرسها لي يا رسول الله؟ إذا كانت القيامة هتقوم ما تشغلش بالك، اغرسها واحتسب الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى، تاخد الأجر حتى لو ما خدتش منها.